تحدثنا في الدرس الماضي عن إنا وأخواتها وأنها تعمل عكس ما تعمله كان وأنها تعمل بشرط وهو أن لا تتصل بها كلمة لا حرفية. سبق أيضا أن إن قد تخفف فتهمل وتعمل والأكثر أنها تهمل وأن لكن إذا خفضت فإنها تهمل وجوبا وأن أن إذا خفضت فإنها تعمل وجوبا إلا أنه يكون اسمها ضمير شأن محذوف وخبرها يكون جملة فتحتاج إلى فاصل إذا كان الجملة الفعلية فعلها متصرف وليس بالضمير. الآن لا أن لا لها أقسام كثيرة جدا. لا لها أقسام تكون نافية فقط تدخل على المضارع فلا تعمل شيئا، تقول أنا لا أحضر، أنا لا أسمع، أنا لا أفهم. وتكون ناهية فتدخل على المضارع فتجزمه، مثل يا بني لا تشرك لا تتكاسل. وتكون عاطفة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وتكون نافية عاملة عمل ليس، وقد تقدمت ما ولا ولا تا وإن. وتكون لا زائدة، وتكون لا نافية للجنس هي هذه، ويتعمل عمل إن. نفرق الآن، هناك لا تنفي الوحدة وهناك لا تنفي الجنس. سوف أعطي مثال وفرق بينهما ثم نصبح الموضوع. مثلا لنفترض أنه كان عندنا درس ولم يحضر أحد من الطلاب، لم يحضر أحد، القسم طالب، فأقول لا طالب حاضر هي هذه، تنفي جنس الطلاب، لا يوجد أحد. واضح؟ لو أنني دخلت القسمة فوجدت طالبين، وجدت طالبين، فأقول لا طالب حاضرا بل طالبان. طالب. فهل تنفي واحد؟ الوحدة، يعني لا يوجد واحد، يوجد طالبان وهكذا. هذه تعمل عمل ليس، وهذه المتقدمة. أما النافية للجنس بمعنى أنها تنفي جنس الطلاب، لا يوجد أحد، وهذه هي التي سوف نتحدث عليها. سؤال آه. هي تعمل عمل إن كما قال المؤلف، عمل إن اجعل، اجعل لي لا عمل إن. إذن هي تعمل عمل إن. ما هي أخوات إن؟ إن وأن وكأن ولكن وليس ولا على. السؤال هي ستة، لماذا لم يقولوا سبعة حتى يضيفوا لا. لا لماذا فصلوها؟ فصلوها لأن المتقدمة لا تفيد النفي، وهذه تفيد النفي، ملازمة للنفي، ملازمة للنفي. هذا هو وجه التفرقة بين أو فصل لا عن أخوات إن، لكن العمل نفس الشيء. أيهما العامل الأصلي؟ شو لازم يصبرتي؟ اجعل لي لا عمل إن. هل شبهنا لا بإن أو شبهنا إن بلا؟ لا بإن. إذن أيهما الأصل؟ إن هو الأصل. لأجل هذا شبهت لا، يعني تعمل، لا تقول تعمل إن عمل لا، هذا خطأ. إنما تقول تعمل لا عمل إن. ما هو الأصل إذن؟ إن. إذا كان الأصل هو إن والفرع هو لا. عندهم قاعدة يقولون إن الفرع لا يقوى قوة الأصل، الأصل دائما يبقى قوي. أقوى من الفرع، فلا بد أن يكون هناك شيء يفرق بينهما. لأجل هذا ما دام أن لا عملت بالحمل على إن فقالوا لا تعمل إلا في نكرة، بخلاف إن تعمل في النكرة والمهلة، وأما لا فإنها لا تعمل إلا في نكرة. النكرة. لماذا عملت لا في النكرة فقط؟ حتى لا تقوى قوة الأصل. الأصل وهو إن. إن. فلا بد يكون هناك شيء فرق بينهما. هذا النفي. للأسف نتكلم على شروطها. شروط عملي. شروط عملنا. عمل لا. النفي يلزم. أولا. أن تكون نافية للجنس. عندما يقول العلماء نافية للجنس ماذا يخرجون؟ أفعال واحد. الوحدة واحدة. وهذه تعمل عملا ليس. تقول لا طالب حاضرا بل طالبان هذه تخرج. الثاني أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. طب ننتبه. ماذا نسمي هذه؟ لا نافية للجنس. النفي للجنس عام وخاص. عام. دائما عام طبعا. تنفي الجنس ما في أحد. لأن العلم أو المعرفة خاصة عنك. خاص. النكرة عام. فإذا قلنا مثلا لا هي نفي لنفي الجنس والجنس يدل على العموم والذي يناسب العموم نكرة ومعرفة النكرة ولذلك يقولون النكرة في سياق النفي تفيد عموم واضح. الثالث التطيب ما هو التطيب؟ أن يتقدم الاسم ويتأخر خبر. هناك شروط أخرى نقتصر على هذه الشروط فقط. ما حكمنا ما حكم الشرط الأول إذا لم يتوفر كيف يكون عملنا؟ نفي. ماذا تعمل؟ عمل إنا تعمل؟ لا بشرط غير موجود الأول لا تنفي الجنس تنفي الوحدة ماذا تعمل؟ ليس ليس, ليس. إذا فقدت الشرطة الثانية أو الثالثة يجب إلغاؤها ويجب تكرارها. إذا فقدت الشرطة الثانية وهو شرطان نفي الجنس خبرة إذا كان أحد معرف أو تقدم الخبر هنا تلغى ويجب تكرارها. لا زيد قائم ولا عمرو تكرر. ما نوع زيد؟ اسم نكرة ما عرف نكرة زيد ألف ألف الله ما يعرف. تعمل أو تلغى نكرة لا تعمل أو تلغى تلغى لأنه مشتكي. لا تقول لا زيد قائم تلغى تلغى تلغى ثم يجب تكرار تكرار. لا يجوز لك أن تقول لا زيد قائم تسكت. لا يجب أن تكرر لام. تقول لا زيد قائم ولا عمرو. لا نستطيع أن نقول عمرو. يعني لا نستطيع أن نقول لا زيد قائم وعمرو. لا تكرر حتى لا. نعم. فإن هذا الشرط. هذا لو فقدت الشرط الثاني. لو فقدت الشرط الثالث نفس الشيء وهو إلغاؤها وتقديم تكرارها. قال عز وجل لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. لا فيها غول. غول ما يعربه اسم هو في الأصل كان هو الاسم. لو كانت الجملة هكذا لا غول فيها تعمل ولا تعمل؟ تعمل. لماذا؟ لأن هناك ترتيب. لكن ربنا في القرآن قدم الخبر. أين الخبر؟ فيها. فيها. لا فيها غول. ما دام أنها غول عملت أو أهملت أهملت ووجب تكرارها لذا قال عز وجل ولا هم عنها ينزفون. ولكن تبقى هي غولا نقولش غولا نقول غول غول يا شيخ. لو قلت غولا أعملتها لأن هي تعمل عمل إلا تنصب. فهمنا هذا؟ زادوا الشرط الآخر قالوا ألا تدخل عليها حرف الجر. قالوا جئت بلا زاد لكن هذه أهم شرط. إذا شروط عمل لا نافية للجنس عمل إن كم؟ ثلاثة. الأول أن تكون نافية للجنس، ماذا نخرج بها؟ نافية الوحدة فهي تعمل عمل ليس. الثاني اسمها وخبرها نكرتين، فلو كان معرفة تلغى وتكرر. الثالث أن يقدم الترتيب، ما هو الترتيب؟ تقدم تقديم الاسم متأخر الخبر، فلو قدم الخبر تعمل وتكرر. تلغى وتكرر. لا زيد قائم. وتكرر. إذا قال مؤلف عمل إن اجعل لي لا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة، يعني هذه لقد تكون مفردة وقد تكون مكررة. ما معنى مفردة؟ غير مكررة، بمعنى مرة واحدة. مرة واحدة أو مكررة سبيت إن شاء الله. وركب المفردة فاتحا كلا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة نذكرها إن شاء الله. إذا فهمنا الآن أن لا تعمل عملا إن لا نفهم تعمل عملا إن ماذا تعمل إن؟ تنصب الاسم وترفع الخبر. خبر. نفس الشيء، فإن لا تنصب الاسم وترفع الخبر. أنا أتكلم على الاسم. معنى في هو الاسم هنا هنا بغداد هو الاسم النافي للجنس ثلاثة. أول أن يكون مفرد، الثاني أن يكون مضاف، الثالث مشبه بالمضاف. مر عليكم كلمة مفرد مع شيخ عبد الهادي في موضعين. الموضع الأول عندما كنتم تقرؤون تقسيم الاسم إلى مفرد ومثنى وجمع في العلامات الأصلية والفرعية، واضح؟ وتقدم لكم أيضا كلمة مفرد في المبتدأ والخبر. الخبر لمن يكون مفرد أو جملة، والآن تكرر أيضا مفرد. فليس المراد بالمفرد هنا الذي يقابل المثنى والجمع أبدا. ليس المراد بالمفرد الذي يقابل المثنى والجمع، إنما المفرد جنس هو ضد مضاف المضاف وضد المشبه بالمضاف. إذن ما المراد بالمفرد هنا؟ هو الذي ليس بمضاف ولا مشبه بالمضاف. ولا تعتقد أن المفرد هنا هو الذي يقابل المثنى والجمع، لا. المراد بالمفرد هنا هو الذي ليس بمضاف ولا مشبه بالمضاف. سأعطي مثال. لا طالب علم حاضر، ما يرى العلم مضاف إليه؟ هل هذا مفرد أو مضاف؟ مضاف. هذا مضاف. لا طالب حاضر مفرد. لا طلاب حاضرون مفرد. لا طالبات حاضرات مفرد. إذا علمنا الآن أن المراد بالمفرد هنا هو الذي ليس بمضاف وليس شبيها بالمضاف. وكيف نفرق الشيخ بين المضاف الذي ليس وكيف نفرق بين المضاف الذي ليس هو مثنى وجمع والمضاف الذي والمفرد الذي لا يكون مضاف؟ لو قلت لك ما المراد بالمفرد تقول في أي باب؟ فهمت؟ لازم أذكر. ما المراد بالمفرد في باب لا تقول؟ ليس بمضاف ولا مشبه. ما المراد بالمفرد في باب المبتدأ والخبر؟ المثنى شبه جملة وهكذا على حسب الباب. إذا ما المراد بالمفرد هنا؟ ما ليس بمضاف ولا شبه مضاف. مضاف شبيه. أنا نتكلم عن الحكم. إذا كان اسمنا مفردا فإنه يبنى على ما كان ينصب به قبل دخولنا. رحمك الله. يبنى يبنى لغة كلمة يبنى بمعنى أنه لا يعرف، مبني مبني. يبنى على ما كان ينصب به قبل دخول الله عليه. وبالتالي لو كان مفردا بماذا ينصب المفرد؟ المفرد بماذا ينصب؟ بالفتحة. الفتحة يبنى على الفتحة. جمع المؤنث السالم بماذا ينصب؟ بالكسرة. إذا يبنى على الكسر. جمع المذكر السالم بماذا ينصب؟ بالياء. بالياء. إذا يبنى على الياء. وهكذا. إذا يبنى على ما كان ينصب به قبل دخول لا عليه. فلو كان مفردا يكون منصوب. منصوب بالفتح. بالفتح. لا طالب حاضر. ما نعم طالب؟ مفرد. المضاف ومجب المضاف. مفرد. يبنى على ماذا؟ يبنى على ما كان ينصب به قبل دخولنا. كان ينصب قبل دخولنا بفتح. إذا يبنى على الفتح. يبنى على الفتح في محل النصب. نجمعه. طالب. لا طالب. طل. طلاب حاضرون. منع طلاب. جمع تكسير. جمع تكسير. كيف كان ينصب جمع التكسير؟ فتحة. فتحة. بالفتح. إذا نقول أيضا مبني على الفتح دائما في محل النصب. لماذا؟ لأن اسم لم المنصوبة. لا طالبات حاضرات. طالبات منعه. جمع السالم. كيف كان ينصب؟ الكسر. الكسر. يبنى أيضا على الكسر. يقال لا نافية للجنس. طالبات اسمها مبني على الكسر في محل نصب. دائما في محل نصب. مسلمين. دائما في محل نصب. لأنه بالمصورة في محل نصب. كله في محل نصب. لأنه مبني. حاضرون. لا. مسلمين. مش لأن مبني. لأن يأتي قبل هلا. لما تنصب. لا مسلمين. لا مسلمين. ترفع اللي بعد. لا نافية الجنس. مسلمين. اسمنا مبني على الياء هكذا في محل نصب. لماذا؟ لأن جمع المذكر السالم كان ينصب الياء. كذلك لو قلنا لا مسلمين مثنى ينصب الياء. ينصب الياء. إذا مبني على الياء. فالآن ما حكم اسم لا إذا كان مفردا؟ الجواب يبنى على ما كان عليه قبل دخول لا. هنا يكون مبني ومعرف مبني. أما هنا يعرف. لا نقول في محل نقول منصوب بكذا. فإذا كان مضافا فإنه ينصب. ينصب النصب إعراب وبناء. إعراب. ينصب. مثال لا طالب علم حاضر. يعرف هذا؟ لا نفيه. طالبة اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة ليس مبنيا وهو مضاف وعلم مضاف إليه حاضر خبر. لماذا نصب هنا أو لماذا أعلب هنا؟ لأنه مضاف. لأنه مضاف. هل ننتبه؟ ما معنى مشبه بالمضاف؟ المشبه بالمضاف مثله مثل المضاف إلا أنه ينون هذا. نون هذا؟ طالبا. طالبا علما حاضرا. أضيفه. أضيفه مثلنا. لا طالب. لا طالب علما هكذا. لو أضفته سوف تحتف التنوين من الأول. لماذا؟ لأن المضاف لا يكون عنده تنوين. والمضاف إليه سوف تجره أو تنصبه. تجره لأن المضاف إليه دائما مجرور. لكن لو نونت الأول قلت لا طالبا أصبح الثانية علما مضافا إليه أصبح مفعولا تقول علما حتى هو مشبه المضاف. هكذا تقول لا طالبا. لا طالبا علما حاضر. الحاضرون تبقى خبر. حاضرون خبر. خبر. نعم خبر. خبر مطلوب. طالبا اسمنا وعلما لا لا في الجنس طالبا اسمنا منصوب بفتح الظاهره علما مفعول به لان هذا بمنزله الفعل غيره بالفعل ما هو الفعل لا يطلب يطلب يطلب العلم مفعول به بقيه هذه نذكرها في الاول كيف يكون المفرد اذا ما كان ابن قالوا سبب بنائه انه تركب مع لا كتركيب 15 هذا سبب البناء لماذا يبنى اسم لا اذا كان مفردا قالوا لانه يتركب مع لا كتركيب 15 و15 دائما مضاف مضاف اليه 15 11 مركب مركب ايه مركب يا شيخ 11 13 14 15 مركب 19 دائما مبني على فتح الجزئين 15 كلها مبنيه اذا قالوا لا مع اسمها ركبت كتركيب 15 كيف تكون 15 دائما مصوبة. مبنيه لا تكون مصوبة مبنيه دائما كم كلمة في 15؟ كلمتان مركبة كم كلمة في لا طالبة مفرد كلمتان ننتبه السؤال هنا لماذا هذه العلة العلة هذه لماذا لم نجعلها هنا وهنا أكثر من كلمة نعم فمثلا 15 لا إذا كانت مركبة من كلمتين نعم تبنى وإذا كانت تشبه 15 لو كان أكثر لا لأن المضاف إليه مع المضاف كل كلمة واحدة. طيب نلخص الموضوع. أحوال اسم لا كم؟ ثلاثة. الأول. مفرد. يكون مفرداً. ما معنى مفرد؟ ما كان عليه. ليس بمضاف ولا مشبه بمضاف. ما حكمه؟ ما كان عليه. على ماذا؟ على ما كان عليه. يصب عليه قبل دخول. دخول لا عليه. الثاني ما هو؟ المضاف. المضاف والثالث. شبه. المضاف وحكمهما النصب. يعرف بلا. يا رب فنأخذ لك المؤلف فانصب بها الضمير يعود على لا لا مضافاً مضافاً أو مضارعة ما مضارع مضارع بمعنى مشابه ضارع فلان فلان أي شابهه والفعل المضارع سمي بذلك لأنه يضارع الاسم يشبه الاسم فصب بها مضافا او مضارعا وعبر بكلمه النصب اشاره الى الاعراب الاعراب قال وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه يعني بعد ذاك تذكر رافعه ما هو رافعه الخبر ثم قال وركب المفرد وركب المفرد فاتحا هذا هو المفرد ركبه لا طالب يركب يركب يركب مع ماذا لا يركب مع لا, لا. الاسم المفرد يركب مع لا قلنا كتركيب 15 اذا ركب كتركيب 15 يكون مبني مبني وركب المفرد فاتحا لم يكن منصوبا فاتحا لو قلنا مفتوح يعني مبني مبني ولو قلنا منصوب معرف فالمؤلف هنا عبر بالنصب إشارة إلى الإعراب وهنا عبر بالفتح إشارة مبني إلى مبني بناء نعم وركب المفرد فاتحة ثم قال فلا حول ولا قوة إلا بالله الآن هذا الحكم فيما لو لم تتكرر لا الآن سوف نقرأ لو تكررت لا كيف تقول لا طالب ولا طالبة في القسم واضح لا حول ولا قوة وهذا كثير في اللغة العربية لا سوف نقرأ إذا كتبت القرآن من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة في قراءة لا بيع فيه ولا قلة الآن سوف نقرأ ما حكم تكرار لا هل نفس الحكم أو ليس نفس الحكم تكرار لا تكرار لا الصبرزين هذا مثال معروف هذا شاب عبد الحميد تحدى العرب قال تحداهم ان يعلموا هذا الكلام الان ما هو الموضوع تكرار له لا معنى كده تكرار ولا معنى كده حدث لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله عندي لا تكررت مرتين وعندي اسمها نكرة مالكة نكرة حالتين إذا تكررت لا مع النكرة فالأوجه الجائزة أو الأوجه الموجودة ستة خمسة جائزة واحدة ممنوعة وهي لا حول ماذا فعلت في الأول؟ نصف فتح نصف فتح خلاف الآن نكرة شو ما نصب نصب لماذا مفرد إذا مبني لا سأقول منصوب لا سأقول منصوب فتح مبني على الفتح مفتوح منصوب مفتوح نعم لا بد أن نعبر بالفتح الآن فتح الأول فتح الثاني كيف نقول قوته ولا قوته نصب الثاني نصب الثاني حول لا نصب الثاني قوة قوة قوة تن قوة تن مفتوح قوة تن قوة تن قوة تن هذا منصوب ولا قوة هذا مرفوع مرفوع كم هذه الآن ثلاثة ثلاثة إذا فتح الأول هو فتح ثاني ثاني فتح الأول ونصب ثاني فتح الأول ورفع الثاني ثلاثة الأخرى لا حول الأول مرفوع ولا قوة ولا قوة ولا قوة قوة قوة سميه قوة رفع الأول ومفتوح فتح الثالث ولا قوة نصب رفع الأول ونصب نصب الثاني سوف ننتبه حتى نعرف من الوجه الذي لا يجوز ولماذا لا يجوز نعرف هذا المثال الأول لا نفي الجنس لا نافية للجنس حول اسمها أكمل مبني على الفتح في محل نصب في محل نصب مبني على الفتح نصب مبني على الفتح تفضل في محل نصب نصب نصب فقط في محل نصب يعني مبني دائما له محل فهمت؟ نتعرف صبورة ولا قوة معطوف على اللفظ واضح ولا قوة معطوف على اللفظ لأن هذه مفتوحة وهذه مفتوحة معطوف على اللفظ الآن وجه يعني الشكل ولا قوة معطوفة على المحل ما هو المحل؟ نصب في محل نصب طيب معطوفة على المحل وليست معطوفة على أو فتح اللفظ لماذا ليست معطوفة على اللفظ؟ لأن الأولى مد بنية والثانية منصوب معربة إذا لا يصح فهي معطوفة على المحل المحل لأن اسم لا في محل نصب والمحل والمحل منصوب محل منصوب آه. ولا قوة اختلف النحويون فيها لكن نحن نأخذ التوجيه السهل هو قالوا لا قبل دخولها على حول ما يعرف حول اسم قبل دخولها قبل دخولها في مبتدا كيف يكون مبتدا مرفوع مرفوع قالوا ولا قوة معطوف على اسمنا قبل دخولنا لأنه كان مبتدأ مبتدأ نعم حول قوة نعيد إعراب هنا لا حول لها إعراب واحد لا نافية للجنس حول مبني على اسمها مبني على الفتح نصب ولا قوة معطوف على اللفظ قبل دخولنا أو بعد دخولها بعد دخولها ولا قوة معطوفة على محل اسمها لأنه في محل نصب ولا قوة في محل معطوف على محل اسم لا قبل الدخول وبعد الدخول. قبل الدخول لأنه قبل الدخول مبتدا. انتهينا من هذه. إذا هذه جائزة كلها التوجيه هذه اللي ذكرناها يعني مقبولة إذا كلها صحيحة هذه كلها جائزة. نعم على الأنهب ولا قوة معطوفة على اسم لا على المحل قوة لا قوة ولا معطوفة على محل اسم لا إما على أنه مبتدأ أو لأن قل قبل الدخول أفضل قبل الدخول نزل هنا لا حول لا نفي الجنس ليس للجنس لو قلت للجنس تقول لا حول حول لم تعمل عمل أين هنا إذا ليست نفي الجنس هناك من قال لا زائدة وقول المبتدأ هناك من قال لا عامل عمل ليس وإذا عملت عمل ليس كيف يكون هذا اسمه خلي الثاني يكون أفضل لا لا لا في عامل عمل اسم ليس حول اسمه اسمه حول اسمه ولا قوة خبر معطوف على اللفظ مثلنا معطوف على اللفظ في محل لا لا على اللفظ يا شيخ ما في محل لأنه الأولى معربة والثانية معربة ما عندنا محل معطوف على اللفظ كأنك تقول جاء محمد وعمر نعم معطوف على اللفظ ولا قوة هنا لا نفي للجنس وقوة اسمها مبني على الفتح كانها مستقلة عن الأولى فهمنا هذا؟ نعيد ولا قوة معطوف على اسم على اللفظ على اللفظ ولا قوة مستقلة معطوف لا نفي للجنس لا نفي للجنس ذات في محل نصب بقي هذا في محل هذا الشيء نتبه جيدا كيف أعلمت هنا؟ محل صوب معطوف على المحل معطوف على المحل وهل عندنا محل هنا؟ لا ليس عندنا محل لماذا ليس عندنا محل؟ كانت في الأول هذه استبنية لأن هذه استبنية عندنا محل ما عندنا محل؟ لا إذن هذا يسقط هذا يسقط فتبقى الأوجه والخط هذه جائزة وهذا يسقط لماذا يسقط؟ لأنه سوف يكون معطوفا على المحل والأول ليس له محل لماذا ليس له محل الأول؟ مبني لأنه ليس مبني بل هو معرف هذا يسقط لو علمنا لماذا يسقط اتضح نحن هذه الأوجه الخمسة كلها وجهناها وتوجيهها كان صحيحا لكن الأخيرة لم نستطع توجيهه لأن له وجه واحد وهو أن يكون معطوفا على المحل وإذا كان معطوفا على المحل يجب أن يكون الأول مبنيا حتى يكون له محل وليس له محل إذا ليس مبني إذا هذا يسقط هل تبي في كلام مؤلف؟ سأترك لنا شيخ دقيقتين نكتب هذه اسمح لي بارك الله حول شعرك معطوف عليه ولا قوة وثاني اجعله مرفوعا مثل قوة أو منصوبا قوة أو مركبة قوة نعم لو سمعتم كلمة مركب مبني ولا قوة قوة وإن رفعت أولا أي الأول؟ حول. حول. لا حول. لا حول. تنصب الثانية. لا تنصب الثانية. اسم يمنع. لا تقول قوة. لا تقول قوة. فمعنى هذا لو رفعت أولا لا تنصب الثانية ماذا يبقى؟ رفع. رفع. والفتح. والفتح. وإن رفعت أولا شوف ننتبه مرفوعا أو منصوبا أو مركبا هذه مع فتح الأول. وإن رفعت أولا هذا رفعت الأول لا تنصب الثانية كم وجه أسقط؟ وجه واحد. وجه واحد. فسكت عن الباقي. خمسة. ما دام أنه سكت عن الباقي إذا يجوز أن ترفعه وأن تنصبه. تفتحه. لا تنصب. فحاصل أو جيدا كم؟ خمسة. وهي هذه أولا. ثانيا. ثالثا. هنا لما نفى هذا ونفى النصر. عن هذا بقي فتح بقي كم اثنان زائد ثلاثة كم خمسة خمسة جائزة واحد تسقط لا يجوز إذا جوز لا الآن سوف نتكلم إن شاء الله على نعت اسم لا نعت اسم لا نحن هذا لا حول مش مثل العرب اسم اسم الله نحن العمل ليس مرفوع اكتب ياسين طالب مجتهد في القسم طالب مبتدا مجتهد خبر نعتش نعت في القسم جار وجر عد عرب طالب مبتدا مجتهد نعت في القسم جار ومجرور مجرور خبر الان سوف ندخل على هذه الجمله لا نفي للجنس لا طالب مجتهد لا طالب مجتهد انتبه صبورا اذا كان اسم لا مفردا ما هو مفرد لا شبيه بالله شبيه بالمضافيه ونعيت بمفرد ما معنى مفرد نفس الشيء لا مضاف الشبيه مضاف ولم يفصل بينهما فاصل ما في فاصل لا هو ولا يجوز في النعت ثلاث اوجه مجتهدة مجتهدا مجتهد الفتح لا بد من جر ثلاثة ما هي النصب الفتح والرفع ما هي الشروط أن يكون اسم لا مبنيا والنعت أيضا أن يكون اسم لا مفردا والنعت أيضا مفردا ولا يفصل بينهما فاصل كم وجه يجوز ثلاثة وهي النصب والفتح والرفع والفتح لا طالب مجتهدا لا طالب مجتهدا لا طالب مجتهد نوجهه توجيهه لا طالب مجتهدا نعت النعت ماذا يسمى تابع أو تابع تابع النعت تابع لللفظ واضح طب ننتبه قالوا نحن قبل قليل كنا نركب هذا مع هذا تركيب خمسة عشر الآن ركبوا هذا خمسة عشر قالوا لأن النعت مع اسم لا كتركيب خمسة عشر لأجل هذا بنيت إذا ما هو وجه الفتح وجه الفتح أن النعت ركب مع المنعوت كتركيب خمسة عشر ما عرف طالبة لأنها في الجنس طالبة اسمها مبني على الفتح في محل نصب نصب مجتهدا نعت تابع للمحل تابع سبق لنا في لحن ونحو تدفع ومجتهد نعت تابع مفرد للاسم ماذا كان اصله قبل دخوله ماذا كان مرفوع مرفوع مبتدا مرفوع نعم نعيد ما هو وجه الفتح أن المنعوت ركب مع النعت كتركيب خمسة عشر وخمسة عشر دائما مبنية ما هو وجه الفتح عفوا النصب مبني في محل مبني. الفتح نعت للمحل المحل. للمحل للمحل مجتهدا نعت للمحل لأن طالب مبني على الفتح محل نصب قبل دخولها أو بعد دخولها قبل دخول. لا دخول. قبل دخول شيء كان مرفوع مرفوع نعم مجتهد نعت الاسم لا قبل الدخول وبعد الدخول قبل الدخول لأنه قرانا كان مبتدا مرفوعا أعيدها الشيخ هذه بارك الله فيك نعت اسم لا حتى يجوز فيه ثلاثة أوجه هناك شروط ثلاثة الأول الفتح شروط شروط شروط اسم مفرد أن يكون اسمنا مفردا والنعت أيضا مفردا ولم واصلة فاصل بينهما الشرط الأول كم هل يجوز ثلاثة وهي الفتح والنصب والرفع ما هو وجه الفتح مبنية في محل تركيب ركب مع اسم لا كتركيب 15 ما هو وجه النصب نعت المحل لأن محله في محل نصب ما هو وجه الرفع نعت لاسم لا قبل دخول لا مبتدا مرفوع والمبتدا مرفوع اوف مشكلة شيخ خالد جيد ماشي قال المؤلف نسيب السبورة ومفردا ومفردا يعني ليس بمضاف ليس بمضاف ليس الاسم المراد به النعت ومفرد وهو ما الكلمة المراد به هنا مجتهد المجتهد ومفردا نعتا لمبني مفرد. ما معنى مفرد؟ نحن قلنا ثلاث شروط، ما شرط أول؟ لا مفرد. مفرد. ما هو شرط أول؟ ما هو سميه؟ أن يكون اسم اسم نعت نعت اسم نعت نعت. قال المؤلف نعت لمبني. والمبني اسم اسم إن. ثم ومفردا نعتا. يعني لو يكون نعت مفردا. حتى يكون مبنيا يكون مفرد ام مضاف مفرد مفرد اخوان ما يشرط الاول اسم مفردا مفردا والنعت مفردا ولكن فاصل اعيد الشروط ان يكون اسم لا مفردا نخرجه من هنا نعت لمبني هذا نعت لمبني اذا اسم لا مفرد زين الثاني النعت مفرد قال المؤلف ومفردا نعتا والنعت مفرد مفرد نعت ما الثالث لا مفرد النعت مفرد لا يفصل بينهما فاصل قال المؤلف فافتح كيف تقول النعت مجتهدا او ينصبا مجتهدا او ارفع مجتهد تكون عادلا اذا حتى يجوز ثلاث اوجه لا بد من هذه الشروط ان يكون اسم لا مفردا والنعت مفردا ولا يوجد فاصل السؤال اذا كان احدهما غير مفرد او كان فاصل قال المؤلف وغير ما يلي في فاصل غير ما يلي في فاصل مثلا هنا نقدم الخبر كيف نقول لا طالب لا في القسم في القسم مجتهد غير ما يلي وغير ما يلي وغير المفرد اسم مضاف بما أن يكون الأول مضاف مضاف أو ثاني مضاف قال المؤلف لا تبني فتح لا تضع له الفتح لماذا؟ لأنه كان يضع له الفتح كان مركبا أما لو كان هناك فاصل أو كان غير مفرد التركيب هنا التركيب هنا يمكن ولا يمكن؟ لا يمكن لا تبني ماذا تعمل؟ وش منصب او اقصد الرفع فيه اذا كيف يكون منصوب معرب واعرابه اما بالنصب او مرفوع. مرفوع كيف نقول هنا مجتهد مجتهد او دنا ولا يجوز مجتهدا فتحة لا يركب شوف لا يركب كلمه اثنين ثلاثه اربعه لا يركب لو توفرت الشروط الثلاثة جاز ثلاثة أوجه، ولو فقد شرط من الشروط الثلاثة سقط وجه. ما هو الوجه؟ الفتح وبقي نصب والرفع. سقط البناء وبقي الرفع. نعم. كيف نعرف الآن في الحالة؟ لا نافية للجنس طالب اسمها مبني على الفتح في محل نصب في القسم جار مجرور خبر مجتهدا نعت تابع للمحل مجتهد نعت تابع للمحل محل لا قبل الدخول قبل الدخول لأنه يعني كان مبتدا قبل قليل قلنا لا حول ولا قوة لو تكررت كم مدن يجوز فيه؟ خمسة. الآن قلنا لا طالب وطالب في الاسم وطالب ماذا فعلنا؟ العطف عطفنا بدون وصف بدون لا عطفنا بدون لا قبل قليل كنا نعطف بلا تكرار لا حول ولا قوة الآن عطفنا بدون لا بدون تكرار ونعطف إن لم تتكرر لا لم تتكرر لا تكررت لا لا قد أحكم له بما حكمت للنعت المفصول ما هو النعت المفصول مجتهد كم وجه وجه وهما الرسم والنصب الفتح نفس الأحكام تعطى لهذا كيف نقول هنا لا طالبة طالب وطالبة لا طالب وطالبة ويسقط الفتح لا طالب ولا طالب شبهه المؤلف رحمه الله بالنعت المنفصل المفصول إذن لو تكررت لا مع النكرة تكررت كم وجه يجوز خمسة ولو كان عطف بدون لا سقطت لا ثلاث بقى اثنان وجهان وجهان وجهان وهما النصب والرفع كثيرا ما نسمع ألا مثلا هنا تقول لا طالب حاضر تدخل همزة الاستفهام تقول ألا ألا طالب يقول المؤلف لو أنك أدخلت همزة الاستفهام على لا فإن الحكم لا يتغير أبدا الأحكام السابقة كلها تبقى بمعنى لا الأحكام التي سبقت تعطى للا سواء كانت مع الاستفهام أو لا قال المؤلف وأعطي لا مع همزة الاستفهام ماذا تعطيها؟ ماذا تستحقه دون الاستفهام؟ إذن كل الشروط لا فرق بين أن تتقدم عليها همزة الاستفهام أو لا لا يفرق نفس الشيء مقال المؤلف وشاع في ذا الباب ما معنى شاع اشتهر كثر في هذا الباب اسقاط الخبر ما معنى حذف خبر كثر بكثره لكن متى ما هو شرط اذا ظهر المراد مع سقوطه ما معنى ظهر المراد سبب دل عليه شرط دليل دل عليه دليل اما اذا لم يدل عليه دليل فلا يجوز مثلا الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب لو وقفت على لا ريب فيه هدى جملة مستقلة لا نافية للجنس ريبة اسمها والخبر محذوف لو قتلنا لا أصلبن قالوا لا ضير لا نافية للجنس وضير اسمها والخبر محذوف شخص يلتقي بشخص آخر كان مريضا يقول له لا بأس عليك يعني لا بأس عليك الخبر محذوف إذا يحذف الخبر كثيرا ما هو شرطه أن يدل عليه دليل أن يدل عليه دليل إذا قال المؤلف شاع في ذا الباب إسقاط الخبر لكن المراد مع سقوطه ظهر، إذا ظهر المراد مع سقوطه أي دل دليل. دليل. وما الدليل؟ ها؟ هما الدليل. تقول لا بأس، ما لا بأس. يعني المعنى ظاهر. المعنى ظاهر. لا بأس عليه. لا بأس. فهمت؟ لا تقول مثلا لا كتاب. تقول لا كتاب ماذا؟ معنى ليس كامل. لكن لو قلت لك هل عندك كتاب؟ تقول لا كتاب، أي ليس لدي. كتاب عندي. ليس الدليل موجود في السؤال. أما تأتي تقول لا كتاب، لا قلم، لا يمكن. فهمت شيء؟ فهمت. فلنفض أسئلة على هذه. والله 50-50. ماذا تعمل لا النافية للجنس؟ أذكر شروط عملها. أذكر أحوال اسم لا. السؤال الذي بعده، ما المراد بالمفرد هنا وما حكم إعرابه؟ ما حكم اسمنا إذا كان مضافا أو مشبها بالمضاف؟ إذا عطف على اسم لا وكررت لا فحاصل الأوجه ستة. أذكر الجائزة منها مع التوجيه. أذكر الجائزة منها مع التوجيه. سؤال آخر، ما الوجه الذي يمتنع وما وجه امتناعه؟ حتى يجوز، سؤال آخر، حتى يجوز في نعت اسمنا ثلاثة أوجه لا بد من شروط. اذكر هذه الشروط. ما الحكم إذا فقد شرط من هذه الشروط؟ ما الحكم إذا فقد شرط من هذه الشروط؟ سؤال آخر، ما حكم العطف على اسم لا دون تكرارها؟ ما حكم العطف على اسم لا دون تكرارها؟ ما حكم عمل لا إذا دخلت عليها همزة الاستفهام؟ ما حكم حذف خبر ما حكم حذف خبر لا النافية للجنس وما شرط ذلك؟ ما حكم حذف خبر لا النافية للجنس وما شرط ذلك؟ ترك سأجرب بس. دابا راه خليت الموضوع يعرض قال لك صاوب الدار وراجع مع هذاك Thank you. بعض الأسئلة. لك شيخ أنا رح حاضر الأسئلة ما شاء الله. الأسئلة اللي كانت مفيدة. لا لا هو خلال ما خير الشر. ما خير الشر. أنا إذا أتنا الأسئلة الماضية. لكن أنا كنا دائما نعطي أسئلة في الأخير. نعم. فرأيت أننا نعطي في كل درس أسئلة لسببين. السبب الأول يعني حتى لا تكثر. وأعظم سبب الطالب يكون لا زال أنه قريب عهد من إجابته. لكن كي تصل 300 سؤال يعني سنراجع النحو فقط لا لا لماذا يعني معظم الأسئلة يعني معروفة معظمها معروفة الآن الآن كم وصل من سؤالات؟ لا أدري لا لا لا هو صراحة ليس مقصوده شيء. فيه من يكتبها على حسب الأسئلة أو أنا قاعدة تكتب فيها الأسئلة بالجواب يعني ما تقولين نحتاج أسئلة نحتاج أسئلة كان أسئلة لكن الجواب يكون أحسن يعني أستاذ الشرح جيد لأنه يشرح البيت أنا أعتمد على هذا يمكن مثلا نجعل جداول مثلا الكتاب نجعل جداول وكذا لكن أنا أفضل طريقة أفضل الكتاب وأفضل الأبيات لم يمكن نكتب القواعد الصبورة و بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو الباب الثالث من أبواب النواصب باعتبار العمل نعم عمل ما هو الأول ما يقع المبتدا ويصل الخبر وهو كان وأخواته وهو عن المطاردة والحروف المشبهة بليسا الثاني ما يعمل العكس وهو ينصب المبتدا ويرفع الخبر وهو كنا وأخواتها و ما النفي الجنس لا نفي الجنس الآن عندنا ما ينصب مفعولين وهما باب ظن وأخواته طيب عندما نقول دائما ظن وأخواتها كان وأخواتها إلى وأخواتها سبق لنا أنها يسمون الاسم أو يسمون الباب بالفعل لي سبق هذه كان لماذا قالوا كان وأخواتها كنقص تختص اليومور تختص اليومور كذلك ظن تختص اليومور هذه الباب هناك أفعال التصيير هناك أفعال القلوب ما معنى التصيير تحويل سوف نبينها هناك أفعال القلوب يعني تدرك بالعقل هذه القسمان منها ما يفيد العلم ومنها ما يفيد الظن يعني الرجحان. إذن هناك أفعال للتصيير أي للتحويل مثل جعل، هناك أفعال العقل القلوب، هذه القلوب إما أن تفيد الظن العلم العلم أو إما الظن الظن. قال المؤلف انصب بفعل القلب ما يفعل القلوب يعني مقلبة العقل جزء أي ابتداء. ماذا نفهم جزء أي ابتداء؟ جزئين، بمعنى أن المبتدا هو جملة اسمية له جزءان، والجزءان هما الخبر. انصبهما، يقول انصبهما معا، انصب بفعل القلب جزء أي ابتداء، أعني وأقصد بها فعل القلب أعني رأى، خال، علم، وجد، ظن، حسب، زعم، عد، حجى، ضرى، جعل إلى آخره. بمعنى أن ظن وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما معا، فيسمى الأول مفعول به أول والثاني مفعول به الثاني، كلها سوف نأخذها من الكتاب ونعلمها من الكتاب. فقط سوف أشرح جزء أي ابتداء. أنت كاتب قن وأخواتها قن يعني كيلو كيلو غرام. تنسبيق عندي مثال. مثال أول ظننت زيدا قائما، مثال ثاني أعطيت زيدا درهما. فنحن نلاحظ أن الفعل الأول مثل الفعل الثاني وهو ينسب فلين، هذا فعل وفاعل، فعل وفاعل مفعول به أول مفعول به ثاني نفس الشيء. لكن هذا الفعل نصب جزء أي ابتداء، أي نصب المبتدأ والخبر، وهذا لا. الأفعال التي تنصب مفعولين قسمان. القسم الأول أن يكون أصلهما مبتدأ وخبرا، والثاني لا أصل، لا يكون أصلهما مبتدأ وخبرا، وهذا يسمى من باب كسى وأعطى. لو سمعتم هذا الفعل من باب كسى وأعطى أي ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. فلو أنني حذفت هذين الفعلين كيف نقول الأول؟ زيد قائم مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. والثاني زيد درهم لا يمكن. معنى هذا أن الأفعال التي تنصب مفعولين إما أن يكون أصلهما مبتدأ وخبرا أو لا يكون أصلهما مبتدأ وخبرا. الذي يسمى الذي لا يكون مبتدأ وخبر يكون من باب كسوت زيدا ثوبا، كسوت زيدا ثوبا. احذف كسوت ثوبا، زيد ثوب ممكن؟ لا. إذا أصلها ليس ليس مبتدأ وخبرا. سوف إن شاء الله سمع عليها الباب الذي بعدها. نعم الباب الذي بعدها نفتح الكتاب نأخذ الأمثلة ونعربها نعرب الأمثلة الكتاب. إنهم يرونه بعيدا، يرونه. صفحة التي عندي 381. إنهم يرونه بعيدا. وجدت الموضوع؟ أي صفحة؟ لا أستطيع على الأرض كم خطأ؟ ماذا عندك؟ أخرين ماذا عندك؟ أي بيت عندك؟ دريت قبل هذا القليل؟ لا رأيت الله أكبر كل شيء. نعم هو كم صفحة؟ 373. طب يا اخوان شاركونا في العراق رأيت الله أكبر كل شيء. رأيت فعل وفاعل. والله اسم جلال فاعل مفعول به أول أكبر مفعول به ثاني. إنهم يرونه بعيدا. يرونه فعل مضارع يرونه بعد البيت مباشرة. لا يوجد في هذا الكتاب أو هذا الكتاب نعم ابن عقيلة 373. رأيت الله أكبر كل شيء. في أقصى الصفحة على اليمين على اليسار في أعلى أحلى الصفحة. رأيت الله أكبر كل شيء. نعم اقرأ بعده. سلام فاستعمل رأي فيه اليقين وقد استعمل رأي بمعنى ظنه فقوله تعالى إنهم يرونه بعيدا أي يظنونه. نعم تحت البيت يرونه. يرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والهاء ضمير في محل نصب مفعول به أول بعيدا مفعول به ثاني. ننتبه في الشعر استخدمت علي رأى بمعنى علم والثاني رأى بمعنى ظن. مثال علم علمت زيد أخاك. قال الشاعر علمتك البادل المعروف. علمتك البادل المعروف. علمت فعل وفاعل الكاف مفعول به أول البادل مفعول به ثاني. ومثال وجد قوله تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وجدنا فعل وفاعل أكثر مفعول به أول لفاسقين مفعول به ثاني. مثال ضرب دريت الوفية. دريت فعل وفاعل. لا دريت فعل ماضي. هل هو مبني المعلوم المجهول؟ المجهول. ننتبه دريت المجهول النائب عن الفاعل. ماذا كان الأصل نائب عن الفاعل؟ كان مفعولا به. فالنائب عن الفاعل نقول نائب عن الفاعل وهو في نفس الوقت مفعول به أول لأن النائب عن الفاعل كان في الأصل مفعولا به. فيقال الآن هو نائب عن الفاعل وفي نفس الوقت مفعول به الأول. إذن دريت فعل ماضي ضمير المجهول والتاء مخاطب نائب عن الفاعل وهو أيضا مفعول به الأول. الوفية مفعول به الثاني. تعلم شفاء النفس قهر عدوها. تعلم تعلم فعل أمر والفاعل ضمير مستتره. شفاء مفعول به وهو مضاف النفس مضاف إليه. قهر مفعول به وهو مضاف على مضاف إليه. فعل فعل التفريغ وفعل فعل دعاني. مثال خلق دعاني الغواني عمهن وخلتني لي اسم. خلتني لي اسم قال بمعنى ظن. خلت فعل وفاعل والنون نون الوقاية والياء المتكلم مفعول به أول. لي اسم لي خبر مقدم اسم مبتدا مؤخر والجملة في محل نصب مفعول به ثاني. أريد أعرف خلتني فعل وفاعل والياء مفعول به أول. لي خبر مقدم اسم مبتدا مؤخر والجملة الإسمية في محل مفعول مفعول مفعول ثاني في محل نصبي نصبي مفعول ثاني. وظننت زيدا صاحبك. ظننت فعل وفاعل زيدا مفعول به أول صاحبك مفعول به ثاني. حسبت التقى والجود خير تجارة. حسبت فعل وفاعل التقى مفعول به أول والجود معطوف عليه خير تجارة مفعول به ثاني. تجارة مضاف إليه رابحا تميز. فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك بالجهل. تزعميني فعل مضارع مجزوم بإن، والياء ضمير متكلم عفوا تزعمين، الياء فاعل جاء المخاطبة فاعل، والياء الثانية للمتكلم مفعول به الأول. كنت أجهل فيكم كن كان كنت فعل مضارع ناقص والتاء اسمها اسمها أجهل أجهل خبر فعل مضارع والجملة خبر ضرر. كان والجملة من كان خبر المفعول به الثاني لتزعمين أين المفعول به الأول لتزعمين أين المفعول به الثاني الجملة من كنت في محل نصبه. ومثال عشر فلا تعدد المولى شريكك في الغنى لا ناهية تعدد فعل مضارع مجزوم بالناهية وكسر الالتقاء الساكنين أين الفاعل أنت المولى فعل به الأول شريكك الثاني حجر بمعنى ظن وقد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة أحجو في المضارع مضارع والفاعل ضمير ضمير مستتر أنا أبا عمرو أبا مضاف مفعول أول مفعول أول أول أولا منصوب بفتح لا بالالف الصف الستة نعم وهو مضاف عمل مضاف إليه أخا مفعول به ثاني أين المفعول به الأول أبا أبا مفعول به الثاني أخا ومثال جعل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا جعلوا فعل وفاعل الملائكة مفعول به الأول إناثا فعل بالثاني ومثاله هب فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالكا وإلا فهبني امرأ هالكا هب فعل أمر فاعل ضمير مستتر تقديره أنت ني الياء فعل به أول امرأ فعل بالثاني بعدها بخمسة وست أبيات ست أسطر وأما أفعال التحويل وهي المرادة بقوله والتي كسيرة إلى آخره فتتعدى أيضا إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر وعدها بعضهم سبعة سيارة نحو سيرت الطين خزفا سيرت فعل الطين فعل بأول خزفا فعل وجعل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا جعلناه فعل فعل جعل فعل وفاعل ومفعول به الأول جعلناه و هباء مفعول به الثاني جعلناه هو ضمير مفعول به الأول وهباء مفعول به الثاني ووهب كقولهم وهبني الله فداك وهب فعل والياء المتكلم مفعول به أول والله فاعل فداك مفعول به الثاني مفعول به الثاني وتاخذ كقوله تعالى لا تاخذت عليه أجرا لا تاخذت أجرا عليه أجرا هذا في ذم قراءة المشهورة هي لا اتخذت واتخذ الله إبراهيم خليلا فبالأول الثاني وترك وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض بعضهم مفعول به الأول يموج في بعض مفعول به ثاني ورد مثال هنا ورد وجوههن البيض سودا ورد وجوههن البيض سودا ورد فعل ماضي وجوههن مفعول به أول البيضانات سودا مفعول به ثاني والحاصل أن ظن وأخواتها تنصب مفعولين يسمى الأول مفعولا به أولا والثاني مفعول به ثاني الآن نتكلم على هل هذه الأفعال تتصرف ولا تتصرف؟ 11 هذه الاربع قسمان، قسم يتصرف وقسم لا يتصرف. فالذي لا يتصرف فعلان فقط وهما هب وتعلم. قال مصنف والامر هب قد الزم يعني ملازما لي فعلان كذا تعلم. هناك فعلان لا يتصرفان بل هما ملازمان للأمر وهما هب وتعلم. والباقي قال ولغير الماضي من سواهما اجعل، اجعل الماضي، اجعل كل، اجعل للبقية الماضي من سواهما. سواهما يضمن يعود على سوا هب وتعلم. سوى هب وتعلم يستعمل منهما غير الماضي، يعني يستعمل المضارع والأمر المفاعل وهكذا. إذن هذه الأفعال قسمان، قسم لا يتصرف أبدا بل هو ملازم للأمر وهما فعلان هب وتعلم، والباقي يتصرف ماضي مضارع وأمر. الآن نتكلم على التعليق والإضراب. فلا نبقى تائهين، لا بد أن نعلم أننا نتكلم على ماذا؟ تصريف، ظن، ظن وخواتيات. ماذا تعمل؟ مفعولين، مفعولين هي أفعال التصيير و العقول، القلوب. والقلوب قسمان إما ظن وإما عقل، علم، وكلها تنصب مفعولين. هذه هذا الباب أفعال هذا الباب قسمان، قسم لا يتصرف أبدا وهي هب وتعلم، والباقي يتصرف. يتصرف باقي يتصرف. الآن سوف نتكلم على تعليق اللغة. على الجيش وهبت وأعطيت، هذه هب بمعنى ظن. هب أنك وإلا فهبني امرأة هالكا، اعتبرني من هالك هذا المرض. نعم هبني طبعا هبة هبني. كلمة إلغاء ألغى العمل يعني أبطله. ما معنى إلغاء؟ إبطال، إبطال العمل لا تعمل. ما معنى التعليق؟ تعليق معلقة عن العمل فقط، وهي عاملة غير عاملة، غير عاملة لكنها الآن لا تعمل، معلقة يعني أنها لا تعمل مؤقتا بخلاف الغاء فإنه لا يعمل، لا يعمل نهائيا إلى أجل، وعلى الغاء، إلى أجل الغاء هو إبطال العمل، العمل لغير الموجب يا ياسين لفظا ومحلا. كتابة ما شاء الله. إبطال العمل لغير موجب لفظا ومحل. تبيو كلمة إبطال العمل، إبطال العمل بمعنى إلغاء، إلغاءه نهائيا وإهماله. قال مؤلف وجوز الإلغاء، يجوز، يجوز الإلغاء. الأفعال إلى كم قسمناها؟ إلى أفعال القلوب وأفعال التعليق والإلغاء فقط يختص بالأفعال القلبية. الشك والظن القلبية، إما الظن وإما ما يفعله وإما ما يفعله الظن. إذن الإلغاء والتعليق خاص بالقلوب، بالأفعال التي أفعال القلوب وهي إما للظن وإما تعلم للعلم. طيب نبدأ بالإلغاء. في السبورة وجوز الإلغاء، أما يجوز، يجوز، يجوز، يجوز. ليس عندنا شيء واجب في الإلغاء، الإلغاء دائما جائز وليس بواجب بخلاف التعليق فإنه واجب. إذا ما حكم الإلغاء؟ جواز. طيب سبعتي بثلاثة أمثلة. ظننت الطالب حاضر، الطالب ظننت حاضر طالب حاضر ظننت ما الملاحظ في هذه الامثله الثلاثه تغيرت الظن ان الفعل تغير مكانه ففي الجمله الاولى جاء في الاول مبتدا هنا توسط هنا تاخر اذا جاء الفعل في اول الجمله يجب العمل ولا يجوز الالغاء ابدا اين هو الاول مثال الاول ابتداء ما حكم الالغاء هنا لا لا يمكن لا يجب, لا يجب. يجب العمل واضح شوف كلام المؤلف وجوز الالغاء لا في الابتداء جوز الالغاء بشرط ان لا يكون الفعل في البدايه اما اذا كان في البدايه فانه لا يجب يجب العمل هنا طب ننتبه يوجد هنا اشعار كثيره جدا وجد الفعل في الاول ولكنه لم يعمل ماذا تعمل قال المؤلف ونوي ضمير الشأن إنوي ضمير الشأن أو لام ابتداء في موهم إلغاء ما تقدم لو عندك فعل تقدم والظاهر فيه أنه ألغي يا فإنك تخرجه على شيئين التخريج الأول أن تنوي ضمير الشأن تنوي ضمير الشأن والثاني أن تنوي لام الابتداء وإذا نويت لام الابتداء سوف يكون تعليق وليس إلغاء ناسي مثال هذا يصدق المثال كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب وجد من أخوات ظن خضر المثال وإن وجدنا أكثرهم لفاسق تنصب مفعولين أين جاءت هنا في الابتداء في الابتداء باو المفروض تعمل عملت ولم تعمل هنا أنا من وجهة لو عملت لقال بلا كلمة الأدب أدب أظن صحيح الآن في جاء في الأول المفروض يعمل ولا يعمل؟ يعمل لكن الشاعر لم يعمله فجاء ب فتح ضمير فجاء ب فتح والله رفع رفع أدب رفع رفع فجاء بالمفعولين مرفوعين والمفروض يقول وجدت ملاك الشيمة الأدب المؤلف ماذا يقول المؤلف يقول رحمه الله هذا تقدره بشيئين الأول أن تنوي ضمير الشأن تقول هكذا وجدته هنا هذا مفعول هذا هو مفعول الأول ملاك مبتدأ الأدب خبر والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به ثاني هكذا يخرج الأول لماذا فعلوا ذلك؟ حتى تسلم القاعدة ما هي القاعدة؟ لو أن الفعل جاء في الأول يجب العمل العمل به إذا لو كان الفعل في الأول هل يجوز الإلغاء؟ لا لا يجوز الإلغاء لو أنني وجدت في كلام العرب والشعراء أن الفعل تقدم ومع ذلك ألغية كيف يخرج؟ ضمير الشأن إدخال شيئين الأمر الأول أن نقدر ضمير الشأن وأن ما بعده جملة في محل نصب نفعل به ثاني هذا التخريج الأول التخريج الثاني نقدر هنا لا ابتداء نقدرها نقول ملاك فيها لا ابتداء محذوفة وجدت لا ملاك وسوف يأتي إن شاء الله هنا لا ابتداء هذه تعلق الفعل عن العمل تعلق أنا أريد أن تفهموا الأول أما الثاني سوف نفهمه إن شاء الله في نهاية إذا لو تقدم الفعل ما حكم عمله المجهول ولو وجدت فعلا غير عامل ماذا أقدر؟ لا من الابتداء لو توسط الفعل يجوز الوجهان المؤلف قال وجوز الإلغاء لا في الابتداء إذا كان ليس في بداية الكلام أين يكون في الوسط أو الآخر في الوسط أو الآخر إذا كان في الوسط جاز وجهان والأفضل العمل أن الذي يعلق الفعل عن العمل هو دائما له صدر الكلام ما هو صدر الكلام يكون في بداية الكلام وفي صدر الكلام فهمنا التعليق التعليق لفظه مرفوع ومحله منصوب فهو إبطال العمل في اللفظ وليس في المحل الآن نتكلم على الأدوات التي تعلق الفعل عن العمل ما هي الأدوات التي لو وجدناها بعد الفعل علمنا أن الفعل معلق عن العمل لا ما معنى معلق لا يعمل لا يعمل في اللفظ لكنه يعمل في المحل شوفوا كلام المؤلف قال المؤلف متى يصبر والتزم التعليق ما معنى التزم وجب يجب إبطال العمل بخلاف الإلغاء فهو جائز وجوز الإلغاء هنا يلتزم بمعنى لا يجوز إبطاله أو إلغاءه لا يجوز العمل قبل نفيهما وإن ولا كم هذه ثلاثة ولا مبتدا أربعة لام القسم خمسة الاستفهام ست إذن معلقات الفعل عن العمل أولا ما النافية ما النافية مثاله قال تعالى في قصة إبراهيم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون علمت فعل ما وتا فاعل ما نافية هؤلاء مبتدا نتبه وهو في محل نصب مفعول به أول هو مبتدا في نفس الوقت مفعول أول مفعول به في محل نصب مفعول به الأول فهو مرفوع في اللفظ ومنصوب في محل هذا مفعول به الأول ينطقون في محل نصب مفعول به ثاني علم عمل أو لم يعمل عمل لم يعمل هنا لم يعمل لماذا لم يعمل؟ ماء النفي معلق لأنه علق عن العمل ما الذي علقه؟ ماء نأخذ قاعدة هذه القاعدة سوف تنطبق على كل الأدوات وهي ما أو إن أو لام الابتداء أو كذا كلها نسمع تمنع أن يعمل ما قبلها فيما معناه فعلمت تريد العمل في هؤلاء ما الذي يمنعها؟ ما لأن ما وإن ولا تمنع عن ما قبلها يعمل ما قبلها فيما بعدها تمنعه تقول لا ما قبلها ما هو نفدا في اللفظ في المحلية عاملة يعني تكلم عن المحل المحلية عاملة وصبيت الدليل على أنها عاملة إذن ينتقل عفوا مفعول به ثاني في محل نصب مفعول به ثاني لماذا لم يعمل الفعل هنا لأن ما علقته عن العمل مثال إن ثاني إن النافية قوله تعالى وتظنون بالله إن لبثتم إلا قليلا دائما لو وجدنا إن وبعدها إلا إن هنا تكون نافية دائما إن الحكم إلا لله أي ما الحكم إلا لله إذن إن هنا نافية والدليل وجود إلا بعدها إلا بعدها تظنون إعراب فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو في محل رفع فاعل إن أداة نافية لبثتم فعل ماضي ثم فاعل قليلا مفعول به هذه في محل نصب مفعول به أول وهنا مفعول بثاني لماذا لم يعمل الفعل هنا ما السبب وجود إن علقته عن العمل لماذا علقته عن العمل لأن إن تمنع أن يعمل ما قبلها ما قبلها العلة دائما هكذا شيخ ممكن يعني تعد لكي تتضح يعني في ما النافية نعم يعني ممكن إعادة لكي ما ماذا الفعل الذي جاء قبلها علمت ما تقول لي علمت أنت تريد العمل ولكنني لا أقبل شخصا أن جاء قبلي أن يعمل فيما بعدي لا أقبلها أبدا أمنعه فالفعل هنا علمت عمل ولم يعمل لم يعمل معلق السبب ما لماذا ما منعته من العمل لأنها تمنع أن يعمل ما قبلها فيما بدأ هذا هو نفس الأدوات كلها هذه العلة ماذا قلنا في التعليق حتى تفهموا جيدا يعني انتبهوا لهذه العبارة ماذا قلنا في التعليق ما هو تعليقه إبطال العمل يبقى معلق أيوة لمجيء ما له صدر الكلام ما معنى له صدر الكلام في البداية فكأنما تعتبر نفسها في البداية لم تعطل لم يتقدم عليها شيء هي ما تعتبر نفسها لها شرف أن تكون دائما في البداية وإذا كانت في البداية فكأنه لم ما قبل فقط أحد فهي الآن لا تلتفت إلى علمت لماذا؟ لأن الشرف الذي ميزت به تريده أن يبقى لها دائما وهو العمل الصدارة وإذا قد لها حق الصدارة فهي لا بد أن تمنع ما قبلها في العمل ما بعد فيما بعد هذه القاعدة دائما الله فيك لا النافية مثال ظننت لا زيد قائم ولا عمرو ظننت لا زيد قائم ولا عمرو ظننت فعل وفاعل لا نافية زيد مبتدأ قائم خبر ولا عمرو معطوف على لا زيد لماذا لم تعمل ظن هنا دخول النافية وجود لا بعدها ولا تمنع أن يعمل ما قبلها فيما بعدها لفظا ولكن محلا سغلتي أن أقول هنا لفظا أقول هذا زيد مبتدأ وهو في محل نصب مفعول به الأول قائم خبر وهو في محل نصب مفعول به ثاني نحن نقول الفعل بطل عمله في اللفظ وليس في المحل أما المحل وعامل سوف يأتي دليل واضح على أنه عامل في المحل هذا الثالث إن وما ولا النافيات كلها نافية الرابع لام الابتداء علمت لزيد قائم هذا المثال علمت فعل اللام لام ابتداء زيد مبتدا وهو في محل نصب مفعول به الاول قائم خبر وهو في محل نصب مفعول به الثاني لما لم يعمل الفعل هنا وجود لام النفي دخول لام الابتداء على المبتدا اذا علقه عن العمل لانها تمنع ان يعمل ما قبلها او اللي بعدها خمسة. لام القسم. قال شاهد ولقد علمت ولقد علمت لتأتين منية إن المنايا لا تطيش فيها سهم ولقد علمت لتأتين منية كل فعل مضارع أكد بالنون اللام الذي يكون مع المضارع يكون دائما لام القسم مثل يوم بدلنا لتبلونا لتسمعون وهكذا فهنا لتأتين اللام لا علمت فعل وفاعل لام القسم تأتين فعل مضارع مبني على الفتح اتصاله بنون التوكيد الشديدة منية فاعل أصل كلامي ولقد علمت منيتي آتية فهنا لتأتين في محل نصب مفعول به ثاني منيتي في محل نصب مفعول به أول كيف كان الأصل؟ لقد علمت منيتي آتية السادس والأخير الاستفهام علمت هل زيد قائم علمت هل زيد قائم علمت فعل وفاعل هل حرف استفهام زيد مبتدا وهو في محل نصب مفعول به أول قائم خبر وهو في محل نصب مفعول به ثاني والحاصل أن التعليق لازم ولا يكون التعليق إلا إذا جاء بعد الفعل أدوات هذه الأدوات تمنع أن يعمل ما قبلها فيما بعدها وهي ما النافية إن النافية لا النافية لا ابتداء لا القسم الاستفهام هذه المعلقات سبعة الاستفهام كل حرف استفهام نعم جاء بعدها سبعة ستة ما وإن ولا لام القسم ولام الابتداء والاستفهام الآن سوف نبين ما معنى تعليق ما معنى معلق وما الدليل على أنه عامل في المحل قالوا لماذا سموه قل فعل معلق قالوا شبهوها بالمرأة المعلقة من هي المرأة المعلقة المطلقة لا آه. لا هي مطلقة. هي المرأة التي أساء زوجها عشرتها فلا هي مطلقة ولا هي متزوجة فهم قالوا هنا مثلا المرأة بهذه الطريقة تقول المرأة متزوجة طالب متزوجة غير متزوجة قالوا كذلك الفعل هنا عامل غير عامل عامل في المحل غير عامل في اللفظ فلذلك شبهوها بالمرأة المطلقة غير مطلقة المعلقة وهذا اللي قلت لك عليه قلت لك المعلقة هي المعلقة ماذا سنحسب الآن؟ معلق الدليل على أن الفعل معلق عامل في اللفظ في المحل لا في اللفظ المحل. ما كنت أدري قبل عز سمك ما كنت أدري قبل عز سمك وكم ما وشاف ما كنت أدري قبل ولا ما أول أول بيت ما كنت أدري ما كنت أدري طب شو يفعل ما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعات القلب حتى تولت إنشاء يقول: أنا ما كنت أعرف البكاء ولا كنت أعرف ألم القلب حتى ماتت عزة. هل أنا أدري؟ هل هذا فعل؟ شكرا عزة. هل نحو ظن؟ نعم لأنه من درايته. جيد. ماذا يحتاج؟ مفرورين. ما البكاء؟ ما البكاء؟ سؤال. استفهام. استفهام من المعلقات. إذا أدري في المضارع. واضح؟ ما اسم استفهام وهو في محل نصب مفعول به؟ أول. والبكاء مفعول به؟ ثاني. اسم البكاء. واضح؟ ولا موجعات. موجعات منصوب. منصوب. بكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. السؤال: هذا معطوف. معطوف على ماذا؟ معطوف على هذا. ما البكاء ولا موجعات قلب. لا كنت ما كنت أعرف ذلك. هذا المعطوف. معطوف المعطوف منصوب ومرفوع. موجعات منصوب. فيجب أن يكون المعطوف عليه أيضا منصوب. منصوب. نبحث عن ما هي مبتدا. كيف يقول مبتدا؟ مرفوع. اذا لا يصح عطف موجعات علامه لانها مرفوع. مرفوع. البكاء خبر كيف يكون؟ مرفوع. لا يصح عطفه على بكاء. البكاء. قالوا ليس لنا حل الا ان نقول هو معطوف على المحل. لا. صحيح انها مرفوعه لكنها في محل نصب مفعول به اول. والبكاء مفعول به ثاني. ثاني. فموجعاتي معطوفة على محل. المحل وليس على الله. هذا يدل على أن هذا الفعل عامل في محل. المحل لم يعمل في اللفظ. واضح دليل؟ ما هو الدليل؟ أن الشاعر عطف بالنصب. وإذا عطف بالنصب يجب أن يكون المعطوف عليه أيضا منصوبا. ولا يوجد عندنا معطوف عليه منصوب. إذن لا بد أن نخرجه على أنه عطفه على محل. المحل. طيب هذا الباقي. الباقي كله سهل. في الكلام كثير. ليس صعب. كلام كثير. الباقي كله سهل إن شاء الله. الدليل فقط بيت شعري. بيت شعري. وهذا أكبر دليل. هذا أكبر دليل. أبيش طبعا أكبر دليل. لأن عندما تكون قاعدة مخالفة وكذا لا بد من كلام الشعراء. ولأجل هذا هم درسوا في هذا. يعني أحيانا لو كان شاعر لا زال في عصر الاحتجاج اللغوي. ما معنى الاحتجاج اللغوي؟ لم تختلط العربية بالأعجمية. في هذه الحالة لو أن هناك شاعر تكلم بكلام نأخذ من كلامه حجة. لكن بعد أن اختلط العرب بالعجم، لو أن هناك شاعر أخطأ في العربية لا نقول له، لا نلتمس له عذرا، بل نقول أخطأ. ولهذا كثير جدا ما يقال أخطأ المتلبي. لأنه لم يكن في عصر الاحتجاج. ومنهم ابن هشام. ابن هشام الذي يشرح الألفية قضاء المسالك، يعني يرد عليه كثير يقول خطئ المتلبي. نبدأ إن شاء الله. ثم قال: لعلمي عرفان. تقدم لنا أن علمة تعد إلى مفعولين. عندنا علم بمعنى العلم، وعندنا علم بمعنى عرف. علم بمعنى عرف لها مفعول به واحد فقط. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أي لا تعرفون شيئا. فشيء مفعول به واحد فقط. لماذا لم ليس لها مفعولان؟ لأنها بمعنى عرف. عرف. العلم مفعولان. وظن تهمة. إذا كانت ظن بمعنى اتهم لها أيضا مفعول به واحد. شخص يذهب عند القاضي ويقول: أيها القاضي سرقت سيارتي. يقول: من سرقها؟ يقول: أظن محمدا، أي اتهمه. اتهم محمدا. لا واحد فقط. قال مؤلف: لعلمي عرفان وظن تهمه تعزية لواحد. فقط الاثنين واحد. نعم يكون اذا فعل، اذا كان عندنا علم بمعنى عرف او ظن بمعنى اتهم لها مفعول به واحد فلا تبحث عن الثاني. جيد. راى اعتقد اننا راى تكون بمعنى لاحظ راى شهد بمعنى رأى بمعنى ظن ورأنا بمعنى علم. في سورة المعارج إنهم يرونه يعني عذاب إنهم يرونه بعيدا ظن وعلم ظن ونراه قريبا علم. إذن لو كانت رأى بمعنى ظن أو رأى بمعنى علم تتعدى إلى فعلين. فعلين. كذلك لو كانت رأى الحلمية الرؤية تتعدى أيضا إلى مفعولين. قال المؤلف ولرأى الرؤيا إنمي مالي علم أنسب لرأى الرؤيا بمعنى رأى الحلمية أنسب لها ما نسبته لرأى العلمية. ورأى العلمية كم لها كم مفعول لها؟ فلين. ذلك رأى الحلمية لها مفعولان مثاله رأى الرؤيا إن مالي علم أنمو أنسب أنسب ما نسبته لرأى بمعنى علم أنسبه لرأى الرؤيا بمعنى الحلمية. حلمية. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. قصة يوسف عليه الصلاة والسلام أرانية نقول أرانية أرى الرؤيا أرى في المضارع والفاعل ضمير مستتر أنا الياء مفعول به أول أعصر خمرا الجملة في محل نصب مفعول به ثاني. لماذا تعدت إلى مفعولين هنا؟ أرى أرى الرؤيا بمعنى الرؤيا ثم رأى الحلمية. إذا كم رأى عندنا؟ ثلاثة وهي رأى بمعنى ظن رأى بمعنى علم رأى الحلمية. بقية واحدة هذه تتعدى إلى مفعول به واحد رأى البصرية رأيت المديرة رأيت الهلال هذه لها مفعول به واحدة فقط رأى بمعنى أبصر. ما قال مالك رحمه الله ولا تجز هنا يعني في باب ظن سقوط مفعول ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين او مفعول لا يجوز لك ان تحذف احد المفعولين الا اذا دل عليه دليل لا يجوز الا اذا دل عليه دليل طيب نعطي مثال انا اسال شخصا اقول له هل ظننت الطالب حاضرا يقول نعم ظننت اي ظننت الطالب حاضرا فماذا حدث حدث هل ظننت الطالب حاضرا استفهام استفهام الجواب يقول نعم ظننت استفهام تاكيد هذا مفعولين اي أي ظننته حاضرا فهنا حدث مفعولين لماذا؟ لأن هناك دليلا أين الدليل؟ في السؤال بأي كتاب أم بأي سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب وتحسب حبهم عارا علي حدث مفعولين أيضا نعم مثال حذف مفعول ثاني هل ظننت احدا هل ظننت طالبا حاضرا هل ظننت طالبا حاضرا تقول نعم ظننت محمدا اي مفعول واحد نزل نعم ماذا حدث واحد مفعول ثاني ثاني ثاني ثاني قال شاعر إذن ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم فلا تظني غيره واقعا واقعا غير موجودة ماذا حدث؟ ربي ثاني الحاصل أنه لا يجوز حذف المفعولين أو أحدهما إلا بدليل فإن جاء بالدليل جاز وإلا فإنه لا يجوز كما سبق في حذف خبر لا ما هو الشرط خبر لا نفي الجنس هل يجوز حذف خبر لا يجوز بكثرة ما الدليل وجود الدليل وجود دليل على الحذف كذلك هنا يقول المؤلف ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين او مفعولين فمفهومه لو كان هناك دليل يا يجوز يعني دليل الشيخ ممكن يكون استفهام ممكن يكون حال سؤال نعم اي شيء يدل عليه المعقلين يكون معروف يعني نعم تحذفه يكون معروف اما لو حذفته هو مجهول يعني الان سوف الآن نقول تقول هل القول هل قال من أخوات ظن أو لا؟ لا ليست من أخوات ظن الآن سوف نذكر أن هناك شروطا يمكن أن يكون القول مثل الظن ولو كان القول مثل الظن كم يصير؟ مفعولين حتى ينصب القول مفعولين هناك شروط شرط أول شوف الكلام عليك وكتظن اجعل تقول ماذا تفعلون اجعل تقول كتظن تظن لكن هناك شروط الأول شروط إجراء القول مجرى الظن لو أجري القول مجرى الظن كم يفعلون ناس فلين أولاً أن يكون مضارعاً ماذا نفهم كلمة مضارع؟ لو كان ماضياً لا يصل مفعولين ولو كان أمراً لا يصل مفعولين لا بد أن يكون مضارعاً مضارع. الثاني أن يكون مفتتحاً مفتتحاً بالتاء كم حرفاً يكون يفتتح به المضارع؟ كم حرف مضارعة؟ أربعة وهي الهمزة والنون والياء والتاء الهمزة والنون والياء دائما ينصب مفعول به واحد التاء قد ينصب مفعولين إذا لا بد أن يكون مفتتحا بالتاء ننتبه هذان الشرطان مأخوذان من قول المؤلف تقول اجعل تقول كتظن ما معنى تقول فعل مضارع ومبدوء بالتاء نعم الثالث أن يسبق بالاستفهام قال المؤلف إن والي مستفهما الثالث الرابع ألا يفصل بين الاستفهام أو أن لا يفصل بين الاستفهام والفعل فاصل قال المؤلف ولم ينفصل كم شرطا إذن؟ أربعة مثال للاستفهام؟ لا نأتي مثال إجمع الكل نأتي مثال إجمع الكل أتقول زيدا قائما؟ ما معنى أتقول؟ أتظن زيدا قائما؟ فهنا شرط أول موجود مضارع هذا مضارع مفتتحا بالتاء هذا بالتاء سبق الاستفهام هذا استفهام لم يفصل بينهما فاصل لم يفصل بينهما فاصل أنت تقول مثلا لا يجوز لا يجوز فاصل هذا الشرط؟ نعم. قال مالك بغير ظرف أو كظرف. هذا الفاصل بين الاستفهام وبين الفعل المضارع إذا كان غير شبه جملة غير شبه جملة لا يجوز، وإذا كان شبه جملة يجوز. يجوز. تقول أعندك تقول زيدا نائما، أفي البيت تقول زيدا مقيما، يجوز هذا. لماذا يجوز؟ شبه جملة. شبه جملة يجوز. شبه جملة. إذن يجوز الفصل به شبه جملة الجملة. كذلك وإن ببعض ذي فصلت يحتمل. ننتبه، عندي همزة الاستفهام، وعندي الفعل، وعندي المفعول به الأول، وعندي مفعول به الثاني. هذا كل، هذا كل ما يجزى، ما يجزى الكل يعني جملة. جملة. ما يجزأها فعل مضارع استفهام مفعول به الأول. يقول المؤلف لو أنك فصلت ببعض هذه الجملة يجوز. مثلا قال الشاعر أجهالا أجهالا تقول بني لؤي كيف كان الجملة؟ أتقول بني لؤي جهالا؟ بماذا فصلنا؟ لا ما يعرف جهالا. طيب نكتب الجملة أتقول بني لؤي جهالا؟ نعرف هذا؟ نعرف الهمزة همزة استفهام تقول فعل مضارع فاعل ضمير مستتر بني مفعول به أول وهو مضاف لؤي مضاف إليه جهالا مفعول ثاني. بماذا فصلنا؟ بالمفعول الثاني جائز لكنه قليل. لكنك لو فصلت الآن فصلنا بأجنبي أو ليس بأجنبي؟ ليس بأجنبي. لو فصلت بغير أجنبي يجوز. أجنبي بمعنى خارج عن الجملة. نحن فصلنا ليس بأجنبي قد يجوز. فصلنا بين ماذا؟ فصلنا بين الفعل والثاني الاستفهام والفعل. نعم. نعم. لا يفصل بين الاستفهام والفعل فاصل. نعم. فهنا فصلنا لكن فصلنا بشيء أجنبي وليس أجنبي. ليس أجنبي لا يضر وإن كان الأصل لا. إذا ما يشرط أن يكون مضارعا مفتوحا بالساء يتقدم عليه الاستفهام دون فصل. هذا الفصل يصفر منه شيئان يجوز وهما شبه الجملة أو الفصل بأحد المفعولين يجوز هذا لكن بقلة. هنا فصلنا بالمفعول الثاني. المفعول الثاني يجوز. وكنا نفصل بالمفعول الأول كيف أصبح جملة؟ أخي بأحد المفعولين. أي تقول جهالا صحيح أيضا ليس هناك إشكال. فانتبه هناك قبيلة اسمها سليم. هذه سليم لا انتبهوا لا تشترط هذه الشروط. تقول إن القول يكون مثل الظن مطلقا. أنا مطلقا ليس له سواء كان مضارع أو غير مضارع تقدم عليه استفهام ولم يتقدم كان فصل. هناك فاصل وليس هناك فاصل بدون شروط. قال المؤلف وأجري القول كظن مطلقا. ما معنى مطلقا؟ لا جائز بدون شروط. عند سليم قبيل اسمه سليم ثم جاء مثال قال نحو قولهم قل ذا مشفقا. ما معنى قل؟ أمر. ظن ظن ذا مشفقا بمعنى ظن اعتقد أن هذا الرجل مشفقا يعني حنونا. فهنا عندهم قل مش الظن قل مثل الظن فعل أمر الفاعل بمعنى ظن وذا مفعول به أول ومشفقا مفعول به ثاني يعني حتى وجاءت فعل أمر حتى الأمر. نعم نعم ويكون مطلقا ماضي ومضارع كيف ما كان معه. إذا حتى يجرى القول مجرى الظن هناك شروط أربعة عند غير سليم. وأما عند سليم فلا يشترطون شرطا أبدا بل يجرون القول مجرى الظن مطلقا حتى لو كان فعل أمر. يعني الشيخ مفضل يعني في الأول ما نقدرش نقول ما نقولوش يعني نقول قل ذا مشفق عند بني سليم فقط. نعم. يقول ذا مشفق نعم. لا هم بني سليم يقولون عند الجمهور يقولون إن مادة القول لا تستعمل بمعنى الظن إلى المضارع. فهمت؟ يمكن أن تقول أتظن كذا يعني أتقول كذا يعني أتظن. لا يستعمل الأمر بمعنى الظن ولا الماضي بمعنى الظن. سليم يقولون لماذا؟ كما يكون المضارع بمعنى يظن يكون أيضا الأمر والماضي. ماذا يقول الفرق الأول؟ قول ذا عند الجمهور يقولون قل فعل أمر ذا مبتدأ مشرك خبر والجملة محكية بالقول مثل قل هذا حاضر. سنأخذ أمثلة على هذه الأسئلة على هذه ذكرنا التعليق عرفنا التعليق طيب اذكر معلقات الفعل عن العمل معلقات الفعل عن العمل بماذا تعلق الأدوات الفعل عن العمل السؤال الذي بعده إلى كم مفعول تتعدى علم بمعنى عرف وظن بمعنى اتهم علم بمعنى عرف وظن بمعنى اتهم السؤال الذي بعد هذا إذا كم مفعول تتعدى رأى الحلمية إذا كم مفعول تتعدى رأى الحلمية هل يجوز حذف المفعولين أو أحدهما في باب ظن وما شرط ذلك وما شرط ذلك هل يجوز حذف المفعولين في أو أحدهما في باب ظن وما شرط ذلك سؤال ذي بعد هذا أذكر شروط إجراء القول مجرى الظن أذكر شروط إجراء القول مجرى الظن يغتفر سؤال يغتفر الفصل بشيئين اذكرهما يغتفر الفصل بشيئين اذكرهما يغتفر الفصل بشيئين اذكرهما سؤال أخير هل تشترط قبيلة سليم في إجراء الظن في إجراء القول مجرى الظن شرط هل تشترط قبيلة سليم في إجراء القول مجرى الظن شرط لا لا تشترط سميعة لازم لا سمع طالب درس كانت تيم وزعل لكم لا مفعول لا واحد اسمع مفعولين متعلمين علم لازم لازم علم متعلم مفعولين اعلم ثلاثه بمعنى اذا دخلت همزه التعديه هذه تسمى همزه التعديه اذا دخلت همزه التعديه على الفعل القاصر اما القاصر لازم ليس له مفعول يتعدى الى مفعول به واحد ولو دخلت على فعل له مفعول به واحد يتعدى الى مفعولين ولو دخلت على ما يتعدى الى مفعولين يصبح متعدي ثلاثه هي هذه إذا أعلم أصلها علم مثلا علمت زيدا مسافرا علمت زيدا مسافرا ما الذي علم الآن؟ أنا المتكلم لو كان أنا عندي علم ولكن شخص آخر ما عنده علم تنافذ بوجود الطرف الثالث فأقول أعلمت محمدا زيدا مسافرا واضح؟ أعلمت زيدا هذا المفعول به الأول محمدا المفعول به الثاني مسافرا المفعول به الثالث إذن أين القضية في الهمزة؟ فالهمزة تعدي المفعولين إلى المفعولين تعدي إلى ثلاثة أعلم وأعلم قال المؤلف إلى ثلاثة هذه ثلاثة إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا عد العرب والنحويون رأى وعلم إلى ثلاثة متى إذا صار إذا صار أرى وأعلم ماذا أضفنا نعم إذا كانت رأى أو علم إذا كان يتعديان إلى مفعول به واحد وأدخلنا عليهما الهمزة تعديا إلى ثلاثة عدوا ما من عدوا تعدوا حسوا عدوا تعدوا لأنني أضافوا مفعول آخر من ضمير العرب والنحويون عد العرب والنحويون رأى وعلم إلى ثلاثة متى إذا صار وأصبح أرى وأعلم أي إذا أدخلنا عليهما همزة التعدية فهمنا هذا؟ ثم قال وما لمفعولي علمت رأى إذا أخذ عليها همزة التعدية تصبح أرى رأى إذا أخذت عليها همزة التعدية تصبح رأى أرى اشرحوا وتفهموا مثلا زيد طيب علمه متعدي المصير علمه راى مثل ذهب قوم ذهب ادخل عليها الهمزه اذهب وحده علمه وحده الحروف وهذه أرى هكذا أرى فهمت؟ أرى كم همزة عندي في الجملة؟ همزتان يعني ما الهمزة التي لها فائدة كبرى الأولى والثانية؟ الأولى لأن بحذفها المعنى يختلف ما دام أن عندي في الجملة همزتان والهمزة الواحدة في اللغة العربية ثقيلة فكيف بي؟ اثنين فلا بد أن نحذف الهمزتين لو حذفنا الأولى اختل المعنى ولو حذفنا الثانية لا يختل المعنى ماذا قال؟ ننقل حركة الهمزة إلى الراء واضح ثم نحذف ماذا؟ الهمزة الثانية الثانية حذفنا الهمزة الثانية احذفها تقول أرى فهمت الآن؟ هكذا أصبحت أرى كذلك لا بد من أن ننبه شيئا وهو لو أصبحت أرى قد يختلط بالمضارع. المضارع هناك رأى، يرى، أنا أرى، لكن من خلال السياق يتضح هل أنت تخبر عن نفسك أو تريد أنك أريت شخصا آخر. نعم تريد شخص، تريد شيئا لشخص آخر. السياق السياق الذي يحدد. وما لمفعولي علمت، الأحكام التي أعطيت لمفعولي علمت، ما هي الأحكام؟ كيف شيء؟ أعطينا بعض الأحكام لمفعولي علمت، ما هي الأحكام؟ خمس. علمت ما زيد قائم، علمت أن زيد قائم، ما هي؟ رفع النص. يجوز الأحكام. ما هو شيء هذا الموضوع؟ تعليق. يقول المؤلف الأحكام التي أعطيت المفعول به الأول والثاني من علمت من التعليق والإلغاء يعطى أيضا للثاني والثالث. شو نعتبر الإلغاء والتعليق كان في حق المفعول به الأول والثاني كم مفعول عندنا الآن؟ ثلاثة. هل يقول للأول والثاني أو الثاني والثالث؟ يقول الثاني والثالث. الأول التعليق والإلغاء لا يدخل على الأول. إذا صارت عندي أرى وأعلم كم مفعولين عندي؟ مفعولين ثلاث. الأحكام السابقة هل تعطى أيضا تطبق هنا أو لا؟ الجواب نعم. هل تطبق على الأول أو على الثاني أو على الثالث؟ الثاني والثالث ليس الأول. تقول مثلا هنا أعلمت محمدا زيدا مسافرا، أين الأول؟ محمد. لا يدخل إلغاء ولا يدخل تعليق، يبقى هكذا أعلمت محمدا. أين يكون إلغاء التعليق؟ زيدا. هنا تقول أعلمت محمدا لزيد قائم مثلا، فهمنا هذا؟ يقول المؤلف وما أيوة الأحكام السابقة التي أعطيت لمفعولي علمت، يعني الأول والثالث، هنا يعطى لي ثاني والثالث ولا يعطى لي الأول. أيضا الحقيقة ما يقول وإن تعديا بلا همز لواحد، إن تعديا ما هما؟ تعديا ثاني وثالث وإن تعدى رأى وعلم إلى واحد بلا همز، فبعد الهمز كم يصبح؟ ثلاثة. لماذا ثلاثة؟ قبل الهمز كان واحد إذا واحد قبل دخول الهمزة كان تعدى مفعول واحد وكي جات الهمزة مفعولين. هذا هو يا أخوان متى يتعدى المفعول إلى الفعل إلى ثلاثة؟ همزة. إذا كان له مفعولان ودخلت الهمزة. الهمزة لو دخلت الهمزة وكان له واحد كم يصبح؟ اثنان. هذا هو يقول قبل دخول الهمز بلا وإن تعديا بمعنى رأى وعلم لواحد بلا همز، فبعد الهمز يكون عنده اثنان فقط. طيب رأى متى تكون تتعدى المفعول بواحد؟ إن تدخل على الهمزة. قبل دخول همزة. قلناها قبل قليل. رأى إما تكون بمعنى علم. علم. علم. إما بمعنى رؤية. رؤية. وإما البصرية. لو كانت البصرية تتعدى إلى مفعول واحد. واحد وأدخلت عليه الهمزة تقول مفعولين. مفعولين. رأيت المدير. نعم. رأيته. أبصرته. طيب أدخل الهمزة أرأيت المديرة. طبعا هذا يكتب أرأيت. أرأيت محمدا المديرة، بمعنى محمد ما كان يعرفه فأنا الذي قلت له هذا المدير. وعدك. إذن لو كانت رأى تتعدى إلى مفعول به واحد وهي رأى البصرية، ولو كانت علمة تتعدى إلى مفعول به واحد وهي رأى بمعنى علمة. علم بمعنى عرف. فبعد دخول الهمزة تتعدى يتعدى مفعولين. مفعولين. إذن أرى. أنا أظن ليس هناك موضوع أسهل من هذا الموضوع. اسمع البصر. اسمع بالبصر. استعد المفعولين. بالعلم عارف عارفة مفعولين. نعيد من الأول. إذا كان الفعل لازما ودخلت عليه الهمزة كم سبيصبح عنده؟ واحد. عنده واحد دخلت عليه الهمزة. اثنان. هذا من بينهم. رأى بمعنى أبصر كم مفعولها؟ واحد. علم بمعنى عرف كم مفعولها؟ واحد. فعند دخول الهمزة يصبح لها مفعولين وليس ثلاثة. واضح هذا الشيء. إلا أن الفرق وهو والثاني منهما الآن رأيت المدير. كارت. من الذي رأى؟ أنا. رأى هنا بمعنى شاهدة. واحد. أريت محمدا المدير. مفعولين. كم مفعولين؟ لماذا تعددته إلى مفعولين هنا والمؤلف لا يقول إلى ثلاثة؟ لأن هذه في الأصل كان لها مفعول واحد. ربي واحد هذا هو. فهم هذا؟ بشرط الشيخ لازم تكون رأى بمعنى أبصر أو عارفة. علم بمعنى عرف. علم. لماذا؟ لأنها إذا كانت بمعنى أبصر أو بمعنى عرفة لها مفعول واحد. مفعول بواحد. بعد الهمزة يصبح عندها مفعولين. إلا أن الفرق هذا هو. والثاني منهما المفعول الثاني. مفعول ثاني. كثاني اثني كسى. كسى. ما معنى كثاني اثني كسى؟ كثاني. شوف ننتبه. علمت محمدا مسافرا. احذف علمت. محمدا مسافرا. ما أصله؟ مبتدا وخبر. يقول المؤلف بعد أن تدخل الهمزة على الفعل رأى وعلم إذا كان له مفعول به واحد يتعدى اثنين. يتعدى الاثنين. فسوف يصبح ليس أصلهما مبتدا وخبر. هذا هو المراد. نبي كسى وأعطى. ما معنى كسى وأعطى؟ يعني ليس أصلهما مبتدا وخبر. فالآن أريت محمدا المدير. فالمدير غير محمد. احذف أريت. محمد المدير. لا غير صحيح. المدير ليس هو محمد. إذا عندما يتعدى إلى مفعولين يكون ليس أصلهما مبتدأ وخبر. لا ليس أصلهما وخبر. أصلا. والثاني منهما كثاني اثني كسا فهو في كذا. ثم أجاب أمثلة. الآن سوف يذكر الأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة. تقدم لنا رأى أعلم وعرى اثنين. نبأ نبأ أخبر أخبر حدث أنبأ كذاك خبر. كم هذه؟ أربع. اثنان. الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل سبعة وهي كما يلي. أرى وعلم. نبأ أخبر حدث أنبأ خبر. سبعة. أعلم وأرى نبأ وأنبأ خبر وأخبر أضف إليهما حدث هذه سبعة. أعلم وأرى نبأ وأنبأ خبر وأخبر وحدث. حدث هذه تتعدى إلى كم؟ ثلاث مفاعيل. كم سعرها؟ زيدوش ثمن الشيخ. حدث وأحدث. ساعة. شوف. 22 دقيقة. 22 ونصف. توقف الفاعل. ما توقفش. متى تتعدى علم ورأى متى تتعدى علم وأرى إلى ثلاثة مفاعيل متى تتعدى علم وأرى إلى ثلاثة مفاعيل هل الأحكام التي كانت تعطى لمفعولي ظن وأخواتها من التعليق والإلغاء تعطى أيضا للمفعول الثاني والثالث؟ إذا كانت رأى تتعدى إلى مفعول به واحد وكذلك علم فإلى كم مفعول يتعديان بعد دخول الهمزة عليهما الهمزة عليهما ما معنى كون الثاني كثاني اثني كسر؟ ما معنى هذا؟ تعدى إلى ليس أصلهما مبتدا وخبر. أذكر ما معنى كون ثاني كثاني؟ ما معنى كون مفعول الثاني كثاني اثني كسر؟ أذكر عدد الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل. عندي أسئلة أخرى لكن غير هذه. يعني إحنا خلاص في الحصة الأولى. يمكن تغيير الوقت. تكسب. ثم من التركيز نعمل المناظر هنا لا